ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال هذا عظيم، يعني هذا أعظم الذنوب هذا هو. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وهذا مخافة الفقر يقتل ولده، هذه من السيرة التي سنها الجاهلية، العرب هكذا كانوا يقتلون أولادهم مخافة الفقر، مخافة الفقر. وكذلك أيضا بنات، البنات يقتلونهن وهن أحياء يدفنهن، وهذا أمر. وأمر آخر الذكر كذلك أيضا، لئلا يشاركه في طعامه ويضيق عليه خناق فإذا يقتله، وهذا جاء الشرع فأبطل هذا وهذا ونهى عن قتل الأولاد نهائيا. ثم قال ثم أي بعد هذا؟ قال أنت زانية حليلة جارك، حليلة جارك أنت زانية. وهذه الصيغة صيغة عجيبة، وهو قال ما قال أن تزني بحليلة جارك، لأن الزنا محرم أينما وقع وأينما كان، سواء كان في الجار أو في الأجنبي في خارج الدار أو في غير ذلك كله حرام، لكن في الجار له صفة خاصة، وذلك أن من زنى يعني بحليلة جاره لا بد من إفساد المرأة إلى أنه إلى جانب أنه عمل الفاحشة بها، يعني أفسدها، وذلك لأنه لا يتوصل إليها إلا بطول الزمن بمس يده ونحو ذلك ومباسطتها ومضاحكتها ونحو ذلك حتى تستلم تطاوعه، فبعد ذلك صار عنده يعني أمر سهل. فلذلك اشتمل على إفساد، اشتمل على الحرام من الفاحشات الكبائر وعلى إفساد المرأة نفسها. فلذلك قال أنت زانية بحليلة جارك، هذا أشد من أكبر الكبائر. نعم. قال رحمه الله باب رجم المحصن. وقال الحسن من زنى بأخته فحده حد الزاني. وبسند المتصل إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من زنى بأخته فعده الرجم، هذا معناه أن الزنا بمحرم وبغير المحرم سواء، كله حد، لا كان محصنا يرجم وإلا يجلد، هذا كله سواء. قال علي رضي الله عنه رجم امرأة يوم الجمعة، قال فرجمتها بكتاب الله، يعني رجم، وقد حدها يوم الخميس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني أنه قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال قلت قبل سورة النور أم بعد؟ قال لا أدري. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا من أسلم رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه 4 شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، وكان قد أحصن، كان محصنا فرجمه، ففيه مشروعية الرجم للزاني المحصن. نعم. قال رحمه الله باب لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لعمر رضي الله عنهما أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟ وذلك أنه أمره أن يجد مجنونا